تقدري ومهما حتفكري وقبل ما تقدري ومهما حتفكري وقبل ما تقدري مهما حتفكري قبل ما تقدري انا حبي ليكي كبير وفوق ما تتصوري انا حبي ليكي كبير فوق ما تتصوري هم العيون كحلا بيكي الحياة احلى صواري ومهما حتفكري فكري وقبل ما تقدري قبل ما تقدري تتصوري، أوه ما تتصوري.